دم السماء أمطرت ماء حينما اختلط بالأرض إيه اخضر والزرف وطلعت نبات. كذلك الغي بتاعهم والفساد اللي ارتكبوه قبلهم إيه قبلهم العذاب. فكأن الغي هنا المراد به إيه فسوف يلقون عذابا وإيه وهلاكا.